أنت الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق. أنت الحبيب أنت الطبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق. العشق فني والصبابة مذهبي، لا خير في من لا لا يحب ويعشق. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كم افتخر من مضر به فبالتقوى أمر، بالحق والحسنى جغر، والقلب ضاء والبصر، ربي أمددنا بالغادي بالماحي أحلى زيادي، ربي أمددنا بالغادي بالماحي أحلى زيادي. مدد مدد خير الأمل.